بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 256 من البداية والنهاية. وقال موسى بن عقبة عن الزهري لما رجع بأبي بصير الرجلان اللذان بعثا في طلبه وهما جحش بن جابر المنقدي، وكان ذا رأي وجلد في المشركين، والآخر مولى لهم. فلما كانوا بذي الحليفة سل جحش سيفه ثم هزه فقال: لأضربن بسيفي هذا في الأوس والخزرج يوما إلى الليل. فقال له أبو بصير: أو صارم سيفك هذا؟ فقال له أعيد أو صارم سيفك هذا؟ فقال له: نعم. قال: ناولنيه أنظر إليه. فناوله، فلما قبض عليه ضربه حتى برد. ويقال بل تناوله أبو بصير، أعيد، ويقال بل تناول أبو بصير سيف المنقدي بفيه وهو قائم، فقطع إساوة ثم ضربه حتى برد. قال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال موسى عن الزهري وطلب الآخر مذعورا. وذكر أن أبا بصير جاء بسلب ذلك المنقدي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأبى أن يخمسه وقال: شأنك به، واذهب حيث شئت. قال: فخرج أبو بصير ومعه 5 نفر كانوا قد جاءوا معه مسلمين من مكة، ولم يكن طلبهم أحد حتى إذا كانوا بين العيص وادي المروة من أرض جهينة على طريق عمرات قريش مما يلي سيف البحر، لا تمر عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها. قال: وكان أبو بصير يكثر أن يقول: ربي العلي الأكبر، من ينصر الله فسوف ينصر، ويقع الأمر على ما يقدر. قال: وانفلت أبو جندل في 70 رجلا من أسلم إلى أبي بصير، واجتمع إليه ناس من بني غفار وأسلم وجهينة وطوائف من الناس حتى بلغوا 300 مقاتل وهم مسلم، وكان الذي يأمهم في الصلاة أبو جندل بن سهيل. قال: فبعثت قريش إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا سفيان بن حرب يسألونه أن يمسك من خرج إليهم من غير حرج. قال: وأخذ أبو جندل وأبو بصير وأصحابهما فيما أخذوا من العيرات غير أبي العاص بن الربيع. فلما كتب إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يردوا ما أخذوا منه ردوه، لم يفقد منه عقالا. ولما سألت قريش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يردهم إليه، كتب إليهم أن يقدموا عليه، فقدم الكتاب وأبو بصير في الموت. فأخذ كتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجعله في صدره ومات وهو كذلك. فلما مات دفنه أبو جندل مكانه وبنى عند قبره مسجدا، ثم قدم بمن معه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلم يزل أبو جندل يشهد المشاهد حتى توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم خرج هو وأبوه إلى الشام فقتلا في بعض الفتوحات رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأرضاهما. في الحاشية 1 ابن هشام في سيرتي، 2 صحيح البخاري في الشروط متابع. قال البخاري: وكان قد تأول في الخمر قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر فأمره فحده وحد صاحبه ضرار بن الخطاب، ثم إنه رجع وأقلع وكاد أن يقنط من التوبة. فكتب إليه عمر: تأول سورة حميم المؤمن. فسكنت بذلك نفسه وكاد أعيد وكان قد شرب معهما أبو الأزوار ولكنه قتل شهيدا قبل أن يحد رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقال البخاري حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مغول سمعت أبا حسين قال قال أبو وائل لما قدم سهيل بن حنيف من صفين أتيناه نستخيره فقال اتهم الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولم أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمره عيد ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمره لردت والله ورسوله أعلم. وما وضعنا أسيافنا عن عواتقنا لأمر يقاطعنا إلا أسهلنا بها أو أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما نسد منهما خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وكان عمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر بن الخطاب ثكلتك أمك يا عمر نذرت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن فجئت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قلت وقد تكلمنا على سورة الفتح بكمالها في كتابنا التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة ومن أحب أن يكتب ذلك هنا فليفعل. فصل في ذكر السرايا والبعوث التي كانت في سنة 6 من الهجرة وتلخيص ذلك مما أورده الحافظ البيهقي عن الواقدي. قال قبل القول في الحاشية 1 صحيح البخاري في المغازي 2 صحيح البخاري في المغازي 3 صحيح البخاري في المغازي وتابع. في ربيع الأول منها أو الآخر بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عكاشة بن محصن في 40 رجلا إلى الغمر وفيهم ثابت بن أقرم وسباع بن وهب فغزا السير ونذرا القوم بهم فهربوا منه ونزل على مياههم وبعث في آثارهم وأخذها منهم 200 بعير فاستاقها إلى المدينة. وفيها كان بعث أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة 40 رجلا أيضا فساروا إليهم مشاة حتى أتوها في عماية الصبح فهربوا منه في رؤوس الجبال فأسر منهم رجلا فقدم به على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلم. وبعثه محمد بن مسلمة في 10 نفر وكمن القوم لهم حتى ناموا فما شعروا إلا بالقوم فقتل أصحاب محمد بن مسلمة كلهم وأفلت هو جريحة. وفيها كان بعث زيد بن حارثة بالحموم فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة فدلتهم على محله على محلة من محال بني سليم فأصابوا منها نعمة وشاء وأسرى فكان فيهم زوج حليمة هذه فوهبه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لزوجها وأطلقهما وفيها كان بعث زيد بن حارثة أيضا في جمادى الأولى إلى بني ثعلبة في 15 رجلا، فهربت منه الأعراب فأصاب من نعمهم 20 بعيرا، ثم رجع بعد 4 ليال. وفيها خرج زيد بن حارثة في جمادى الأولى إلى العيس، قال وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع، فاستجار بزينب بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأجارته. وقد ذكر ابن أسحاق قصته حين أخذت العير التي كانت معه وقتل أصحابه وفروا هو من بينهم حتى قدم المدينة، وكانت امرأته زينب بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد هاجرت بعد بدر، فلما جاء المدينة استجار بها فأجارته بعد صلاة الصبح، فأجاره لها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأمر الناس برد ما أخذوا من عيره، فردوا كل شيء كانوا أخذوه منه حتى لم يفقد منه شيئا. فلما رجع بها إلى مكة وأدى إلى أهلها ما كان لهم معه من الودائع أسلم وخرج من مكة راجعا إلى المدينة، فرد عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زوجته بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا ولا عقدا كما تقدم بيان ذلك. وكان بين إسلامه وهجرتها 6 سنين ويروى 2 سنين، وقد بينا أنه لا منافاة بين الروايتين، وأن إسلامه تأخر عن وقعة تحريم المؤمنات على الكفار 2 سنين، وكان إسلامه في سنة ثمان من الفتح، لا كما تقدم في كلام الواقدي من أنه 6، فالله تعالى أعلم. وذكر الواقدي في هذه السنة أن دحية بن خليفة الكلبي أقبل من عند قيصر قد أجازه بأموال وخلع، فلما كان بحسمة لقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا معه شيئا، فبعث إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زيد بن حارثة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحاشية 1 البيهقي في الدلائل، 2 البيهقي في الدلائل. متابع. وقال الواقدي حدثنا عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن عتبة قال خرج علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في 100 رجل إلى أن نزل إلى حي من بني أسد بن بكر، وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن لهم جمع يريدون أن يمدوا يهود خيبر، فسار إليهم بالليل وكمن بالنهار وأصاب عينا لهم فأقروا له أن بعث إلى خيبر يعرض عليهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر. قال الواقدي رحمه الله تعالى قال الواقدي رحمه الله سبحانه وتعالى وفي سنة ست في شعبان كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، وقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنهم أطاعوا فتزوج بنت ملكهم، فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن بنت ملكهم تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. قال الواقدي في شوال 6 كانت سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واستاقوا النعم، فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في آثارهم كرز بن جابر في 20 فارسا فردوهم، وكان من أمرهم ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رهطا من عقل أعيد، فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في آثارهم كرز بن جابر في 20 فارسا فردوهم، وكان من أمرهم ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رهطا من عقل وعرينة، وفي رواية من عقل أو عرينة أتوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أناس أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخمنا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها. عيد. فأمر لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة قتلوا راعي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم. فبعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في طلبهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا وهم كذلك. قال قتادة فبلغنا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا خطب بعد ذلك حض على الصدقة ونهى عن المثلة. وهذا الحديث قد رواه جماعة عن قتادة ورواه جماعة عن أنس بن مالك وفي رواية مسلم عن معاوية بن قرة عن أنس أن نفرا من عرينة أتوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلموا وبايعوه وقد وقع في المدينة الموم وهو البرسام. فقالوا هذا الموم قد وقع يا رسول الله، لو أذنت لنا فرجعنا إلى الإبل. قال نعم، فخرجوا فكونوا فيها. فخرجوا فقتلوا الراعيين وذهبوا بالإبل، وعنده سار من الأنصار قريب 20، فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. وفي صحيح البخاري من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس أنه قال قدم رهط من عجل فأسلموا وجتوه المدينة، فأتوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكروا ذلك له. في الحافية 1 السابق، 2 السابق، 3 البرسام مرض يهذى فيه، 4 صحيح مسلم في القسامة متابع. فقال الحقوا بالإبل واشربوا من أبوالها وألبانها، فذهبوا وكانوا فيها ما شاء الله سبحانه وتعالى فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فجاء الصريخ إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلم ترتفع الشمس حتى أتي بهم، فأمر بمسامير فأحميت فكواهم بها وقطع أيديهم وأرجلهم وألقاهم في الحروة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا ولم يحمهم. وفي رواية عن أنس قال فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه من العطش. قال أبو قلابة فهؤلاء قتلوا وسرقوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد روى البيهقي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما بعث في آثارهم قال اللهم عم عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مسك جمل. قال فعم الله عليهم السبيل فأدركوا فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. وفي صحيح مسلم إنما سملهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. فصل فيما وقع من الحوادث في هذه السنة. آني سنة 6 من الهجرة، فيها نزل فرض الحج كما قرره الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى زمن الحديبية في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله. ولهذا ذهب إلى أن الحج على التراخي لا على الفور، لأنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يحج إلا في 10، وخالفه الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد، فعندهم أن الحج يجب على كل من استطاعه على الفور، ومنعوا أن يكون الوجوب مستفادا من قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، وإنما في هذه الآية الأمر بالإتمام بعد الشروع فقط. واستدلوا بأدلة قد أوردنا كثيرا منها عند تفسير هذه الآية في كتابنا التفسير ولله الحمد والمنة بما فيه كفاية. وفي هذه السنة حرمت المسلمات على المشركين تخصيصا لعموم ما وقع به الصلح عام الحديبية، على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته علينا. فنزل قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وفي هذه السنة كانت غزوة المريسيع التي كان فيها قصة الإفك ونزول براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، كما تقدم في الحاشية واحد صحيح البخاري في المحاربين واجتووا كره المقام، اثنان صحيح أبو داود الترمذي، ثلاثة صحيح مسلم في القسامة متابع. وفيها كانت عمرة الحديبية وما كان من صد المشركين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكيف وقع الصلح بينهم على وضع الحرب بينهم 10 سنين، فأمن الناس فيها بعضهم بعضا، وعلى أنه لا إغلال ولا إسلال، وقد تقدم كل ذلك مبسوطا في أماكنه، ولله تعالى الحمد والمنة. وولي الحج في هذه السنة المشركون، قال الواقدي: وفيها في ذي الحجة منها بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 6 نفر مصطحبين حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، وشجاع بن وهب بن أسد بن جذيمة شهد بدرا، إلى الحارث بن أبي شمر الغساني يعني ملك عرب النصارى، ورضية بن خليفة الكلبي، إلى قيصر وهو هرقل ملك الروم، وعبد الله بن حذافة السهمي، إلى كسرى ملك الفرس، وسليط بن عمرو العامري، إلى هوذة بن علي الحنفي، وعمر بن أمية الضمري، إلى النجاشي ملك النصارى بالحبشة، وهو أصحمة بن الحر، سنة 7 من الهجرة، غزوة خيبر في أولها. قال شعبة عن الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله سبحانه وتعالى: وأثابهم فتحا قريبا. قال خيبر. وقال موسى بن عقبة: لما رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الحديبية مكث 20 يوما أو قريبا من ذلك، ثم خرج إلى خيبر وهي التي وعده الله سبحانه وتعالى إياها. وحكى موسى عن الزهري أن افتتاح خيبر في 6، والصحيح أن ذلك في أول 7 كما قدمنا. قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور قالا: انصرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الحديبية، فنزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة، فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر، فنزل برجيع واد بين خيبر وغطفان، فتخوف أن تمدهم غطفان، فبات به حتى أصبح فغدا عليهم. قال البيهقي وبمعناه رواه الواقدي عن شيوخه في خروجه أول 7 من الهجرة. وقال عبد الله بن إدريس عن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر قال: لما كان افتتاح خيبر في عقيب محرم وقدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في آخر صفر، قال ابن هشام: واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا خيثم يعني ابن عراك عن أبيه أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في خيبر. وقد استخلف سباع بن عرفطة يعني الغطفاني على المدينة، قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ في الصلاة الصبح في الركعة الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد. وفي الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين. فقلت في نفسي: ويل لفلان إذا اكتال بالوافي، وإذا كال بالناقص. قال: فلما صلى رددنا شيئا حتى أتينا خيبر. في الحاشية واحد سيرة ابن هشام في سيرته. وتابع وقد افتتح من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر قال: فكلم المسلمين فأشركون في سهامهم. وقد رواه البيهقي من حديث سليمان بن حرب عن وهيب عن خيثم بن عراك عن أبيه عن نفر من بني غفار قال: إن أبا هريرة قدم المدينة فذكره قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين خرج من المدينة إلى خيبر سلك على عصر وبنى له فيها مسجدا، ثم على الصهباء، ثم أقبل بجيشه حتى نزل به بوادي يقال له الرجيع، فنزل بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن يمد أهل خيبر، كانوا لهم مظاهرين على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فبلغني أن غطفان لما سمعوا بذلك جمعوا ثم خرجوا ليظاهروا اليهود عليه، حتى إذا ساروا منقلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهلهم حسا، ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم فرجعوا على أعقابهم فأقاموا في أموالهم وأهلهم وخلوا بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبين خيبر. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن عيسى عن بشير أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضى ثم صلى ولم يتوضأ. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلة، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول: لا هم لولا أنت ما اهتدينا، وأظنها هنا في بدايتها: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وألقين سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، إنا إذا صيحا بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من هذا السائق؟ قال: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به فأتينا خيبر فناصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم الحمر الإنسية. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أهريقوها وكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك. فلما تصاف الناس وكان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، فيرجع ذباب سيفه فأصاب عين عامر، فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. فلما قفلوا قال سلمة، قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح أحمد، اثنان سيرة ابن هشام، ثلاثة صحيح البخاري في المغازي. متابع: رآني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو آخذ بيدي، قال: ما لك؟ قال: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كذب من قاله إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه مسلم من حديث حاتم بن إسماعيل وغيره عن يزيد بن أبي عبيد مثله، ويكون منصوبا على الحالية من نكره وهو سائغ إذا دلت على